أيهما أولى بالاستعمال دائما؟ لفظ أهل السنة أم لفظ السلف؟ سلف. طيب هناك البعض يقول أن لفظ السلف ما جاء استعماله إلا متأخر، يعني هم يقيسوا بأنه متأخر من عهد ابن تيمية وجاي، أما اللفظ اللي يعني دارج استعماله من قدم لفظ أهل السنة والجماعة. متى تاريخ هذا؟ والله وقف حمار الشيخ عند العقبة. والله أنا سألت عن الأولى متى تاريخ لفظ السلف، فقالوا يعني ما يعرف إلا من زمن ابن تيمية. أنت تحيزت مع أولئك على هؤلاء، لما لم تسأل أيضا كما سألت عن هذه؟ فاتني يا شيخ، بس نصيب تجاوبني يعني. أقول لك علمي والله أعلم بطبيعة الحال أن كل من الاستعمالين حادث. حادث. ولكن هذا الحدوث ليس له علاقة بالإحداث، أي ليس له علاقة بالبدعة، وإنما علاقته بالعرف. فكلمة أهل السنة والجماعة كانت ولا تزال تعني طوائف من الناس، أما لفظة السلف والسلفي أو السلفيين فإنما تعني طائفة من الناس. إلى هنا مفهوم الكلام؟ طيب. ولا شك أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي فرقة أو طائفة واحدة، أما أهل السنة في الصلاح الذين يستعملون هذه اللفظة فهي طوائف وجماعات عديدة. وأول ما يتبادر عند الذين يستعملون هذه الكلمة إلى ما قبل العهد الحاضر الآن إنما هم الأشاعرة والماتريدية، هم أهل السنة والجماعة. فإذا قرأتم في كتب العقائد التي تعرف بعلم الكلام مثلا الجوهرة وشروحها وحواشيها ونحو ذلك، فستعلمون ونحمد الله أنكم لا تعلمون أن المقصود بهذه الكلمة هم أولئك الأشاعرة والماتريدية. الذي ألحظه الآن أن هذه الكلمة تستعمل ككلمة سياسية لاصطياد بعض الناس بالألفاظ المعزولة ولتكثير الجماعة الداعية، ولو كانت دعوتهم يغلب عليها الصواب على الخطأ، لكن طعموها بألفاظ وبأساليب سياسية. ولذلك فالذي بدا لي والله أعلم، وبناء على ما بدا لي اقترحت على بعضهم ترك هذا الاستعمال أهل السنة والجماعة، لأنهم حينما يطلقونها فجماهير المسلمين اليوم حتى لو حصرناهم في من يسمونهم بأهل السنة والجماعة، لأن المقصود بهذا الاسم هو مثلا خلاف الشيعة، خلاف الخوارج، الإباضية، المعتزلة إلى آخره. أما الأشاعرة والماتريدية فهو أول ما يدخلون في هذا الاسم. نعم. فحينما يستعمله أو يستعمل هذا اللفظ بعض الدعاة اليوم ولو كانوا على المنهج السلفي فإنما يستعملونه سياسة. والدعوة السلفية دعوة كالإسلام، واضح بين، كما قال عن الإسلام ليلها كنهارها لا يضل أو لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك فالدعوة السياسية تناسبها الألفاظ السياسية التي ترضي كل الناس سواء كانوا معهم أو عليهم. أما دعوة الحق فلا تعرف إلا أسلوبا واحدا وواضحا كالشمس في ربعة النهار. وأكبر دليل على هذا إذا قلت أنا أدعو إلى منهج السلف الصالح وأنا سلفي بناء على ذلك لم يقبل منك، وإذا قلت أنا من أهل السنة والجماعة قبل منك. لماذا؟ لأن هذا الاصطلاح شامل. وهذه دعوة ولا مؤاخذة وما هي من الغيبة بصلة أو بنسب، هذه دعوة الإخوان المسلمين مثلا الذين يجمعون السلفية والخلفية والصوفية والشيعية وإلى آخره، لأنها دعوة عامة لا يريدون التصفية التي نحن ندندن حولها. ولعل من المناسب أن نقول الآن أن التصفية التي ندعو إليها ليست فقط بالعقيدة وبالعبادة بل وبالألفاظ أيضا، لأنها من تمام العبادة. فقد أدبنا نبينا صلوات الله كان من تمام دعوته عليه السلام وإصلاحه للمسلمين أنه عني بصلاح ظواهرهم وليس فقط بواطنهم. فكثيرا ما نراه عليه السلام يعالج أخطاء لفظية، وخاصة فيما كان اللفظ منافيا للتوحيد، وإن كان اللافظ لذلك اللفظ لا يريد ما يبدو من لفظه من مخالفة التوحيد. قلت وبخاصة ذلك لأن إصلاحه عليه السلام للألفاظ كان عام من ذلك بكثير. لقد وصل الأمر به عليه السلام إلى أن قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست، ولكن ليقل لقس. هنا المسلم يتحدث عن نفسه وليس عن ربه. مع ذلك حينما أراد المسلم أن يتحدث عن شيء غير حسن يجده في نفسه ويريد أن يعبر عنه بلفظ هو خبيث، فلا ينبغي أن يعبر عن الخبيث الذي يجده في نفسه بنفس هذا اللفظ، فيقول ليقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. ومعنى لقست خبثت لغة، لكن كما ترون هذه اللفظة لطيفة جدا تعبر عن المعنى في اللفظ القبيح عادة. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نأخذ أدبا أنه ينبغي أن نضع الألفاظ السليمة من أن توهم أمرا صار وقت الصلاة؟ حتى إذا كان أحد المسلمين يتوضأ. يلا. من كان بحاجة لوضوء ليقم. على ذلك يا شيخ إذا استعمال الجماعة ليس دقيقة. كيف؟ على ذلك استعمال. لا ليس دقيقة بل هي مطاطة. الله يجزيك خير يا شيخ. لا انا اردت لانه في كثير من الناس فعلا عندك تحديث في مسلم قال قلت له صلى الله عليه وسلم فقط قال بي صلى الله عليه وسلم هذا بارك الله فيك داخل فيما قلت متعلق بالتوحيد لكن انا اردت ان نلفت نظر الى ما هو دون التوحيد لانه تلك من باب اولى لا شك لكن هذه هو ما نبدأ به إصلاح الألفاظ حتى المتعلقة بغير التوحيد شأن التوحيد أعظم جعلتني لله ندا ما شاء الله.